كل شغال. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في مقدمته على كتاب التمهيد. وصلنا إلى المسند، معنى المسند. المسند هنا سيتناوله الإمام ابن عبد البر من الجهة الاصطلاحية، يعني ما معنى قول المحدثين هذا حديث مسند، هذا حديث مسند. فقال: وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. ثم ذكر أن منه المتصل ومنه غير المتصل. إذن المسند عند الإمام ابن عبد البر هو كل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء بإسناد متصل أو بغير متصل، سواء بإسناد متصل أو بغير متصل، جميل، أو غير متصل. هذا هو اصطلاح الإمام ابن عبد البر. قال: هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. جزاك الله خير. فالمتصل من المسند مثل مالك، يعني ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيوب عن ابن سيرين، أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مثل هذا كله. إذن إيه؟ كل ذلك يسمى مسندا لكونه مضافا إلى النبي، لا لكونه متصلا. فالاتصال صفة زائدة في عرف سيدنا الإمام ابن عبد البر، يعني هو يطلق المسند على المرفوع على المضاف إلى الرسول، سواء اتصل إسناده أو لم يتصل إسناده. فهنا ذكر لنا أمثلة مما اتصل إسناده. جميل. قال: والمنقطع من المسند. إذن وصف المسند، وصفه بكونه مسندا مع كونه إيه؟ منقطعا. يبقى المسند عند ابن عبد البر وصف إسنادي أم وصف متني؟ ها، وصف متعلق بالسند أم متعلق بالمتن؟ سند. إيه يا عم، ما له من السند؟ يقول لك ما أضيف إلى الرسول المرفوع. هو المرفوع دوت من أوصاف الأسانيد ولا المتون؟ المتون. اصحى معايا، اصحى معايا أحسن أرفعك أسندك يعني. ماشي. قال: والمنقطع من المسند مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مسند عند ابن عبد البر. ليه؟ لكونه مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا هو منقطع؟ لأن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة، هو من صغار التابعين. ها، قد يكون بينهما عمرة، لكن احنا بنتكلم على السند اللي قدامنا. عمرة المثال فيها تقدم المتصل، نحن نتكلم عن سند غير متصل. وعبد الرحمن بن قاسم عن عائشة عن النبي، هذا مسند لكونه مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منقطع لأن عبد الرحمن بن قاسم لم يسمع عائشة، إنما يروي عن أبيه القاسم عن عائشة. فهمت؟ مين القاسم ده؟ قاسم بن أبي بكر. نعم، ابن أبي بكر الصديق. وعن ابن شهاب الزهري عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا صوتنا اتنبح في ان ابن الزهري لم يدرك لم يسمع من ابن عباس، الحسن لم يسمع من عباس، والزهري اصغر من الحسن، يعني الحسن معدود في اواسط التابعين، وقالوا لم يسمع من ابن عباس. واذا قال خطبنا ابن عباس يعني خطب ايه قومه من اهل البصر. الزهري اصغر من الحسن، فاذا كان الحسن لم يدرك ابن عباس فاولى الا يدركه ايه الزهري. وعن ابن شهاب الزهري عن ابي هريره، الزهري عاده يروي عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، فاذا روى عن ابي هريره ها مباشره فهو غير ايه متصل. سماه مسندا لماذا؟ لانه مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن اسلم بيروي عن ابيه اسلم اللي هو مولى عمر عن عمر، اذا زيد بن اسلم نفسه لم يسمع من ايه من عمر، فهذا منقطع. فهذا وما كان مثله مسند. لماذا هو مسند؟ قل لي لماذا هو مسند عند عبد البر ابن عبد البر؟ لانه مضاف الى الرسول، بصرف النظر عن كونه متصلا او غير ايه متصل. فهمت؟ قال فهذا وما كان مثله مسند لانه اسند الى النبي عليه الصلاه والسلام ورفع اليه، وهو مع ذلك منقطع، لان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشه، وكذلك ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس ولا من ابي هريره، ولا سمع زيد بن اسلم من عمر، وقد اختلف في سماعه من ابن عمر، والصحيح عندي انه سمع منه، وسترى ذلك في موضع من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى. قال واكثر من هذا في الانقطاع مالك، يعني ما يقول فيه مالك انه بلغه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بلغت مالك ها صريحة في عدم الاتصال، لما يجي الرجل بلغاني عن فلان، إذن هناك من بلغه ولم يذكر في الإسناد، فهذا انقطاع بين، هذا انقطاع إيه بين. طب جعله مسندا ليه؟ لماذا جعله مسندا؟ لأنه أضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يروي مالك بلاغات عن عائشة أو عن أنس أو عن الصحابة عموما عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان مثله. يبقى دوت اتضح لنا إيه؟ أما اتضح لنا اصطلاح سيدنا الإمام ابن عبد البر، وهو أنه يطلق المسند لفظ المسند على ما أضيف إلى الرسول سواء اتصل أو لم إيه يتصل. الخطيب البغدادي عكسه، احفظها بقى، ما هو واحد في المشرق واحد في المغرب، ها واحد في المشرق واحد في المغرب، إمام المغرب. والغريب أن الخطيب البغدادي وابن عبد البر كان في زمان واحد ومات في سنة واحدة، يعني إيه سرت مشرقة وسرت مغربا، شتاني بين مشرق ومغرب. جميل. فابن عبد البر قال المسند ما يضاف الى النبي اتصل او لم يتصل. الخطيب البغدادي قال لك لا، المسند ما كان متصلا سواء عن النبي او عن غيره، سواء اضيف الى النبي او اضيف الى الصحابه ما دام اسناده ايه متصل. يبقى الخطيب البغدادي اصطلاحه في استعمال المسند عكس اصطلاح سيدنا الامام ابن عبد البر. جميل هذا الكلام. الحاكم النيسابوري جمع بين الحسنيين، اشترط الايه الشرطين، وهو ان المسند عنده ما كان مضافا الى النبي باسناد متصل. جميل. نقول ثاني، ابن عبد البر المسند عنده المرفوع اتصل او لم يتصل. الخطيب البغدادي المسند عنده هو المتصل رفع او لم يرفع. الحاكم النيسابوري المتصل عنده المرفوع المتصل. جميل هذا الكلام. فهمنا هذا الكلام. والحافظ ابن حجر اختار ما ذهب اليه الحاكم النيسابوري. احنا قلنا ما فيش ترجيح في الايه في الاصطلاحات، لكن استعمال العلماء يدل على كده للفظ المسند. سيدنا ابن عبد البر لعله اصطلح هذا لنفسه في شرحه للموطأ، لأنه كما قلنا قبل ذلك أنه قسم الموطأ إلى قسمين، ما كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عن غيره من الصحابة والتابعين. فما كان عن الرسول شرحه في التمهيد، وما كان عن غيره من الصحابة والتابعين شرحه في الاستذكار. فكأنه يقول لك شرطي في التمهيد أنني سأذكر كل ما في الموطأ عن الرسول سواء اتصل أو لم يتصل، المهم أن يكون مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الخطيب البغدادي أراد إيه؟ أراد أن ينظر إلى المسألة من منظور أوسع، من غير متقيد بكتاب، غير متقيد إيه؟ بكتاب. فقال المسند هو المتصل سواء كان مرفوعا أو ليس إيه؟ بمرفوع. يعني إذا يعني كأن المسند عنده يساوي المتصل، هو والمتصل سواء، مفهوم؟ لأن الاتصال يطلق على المرفوع وعلى غير المرفوع. لو السند اتصل إلى أبي هريرة من كلامه هو، بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه متصل، متصل إلى أبي هريرة. سواء إذا اتصل الإسناد إلى رسول الله نقول عليه متصل. فكأن الخطيب استعمل المسند بمعنى المتصل. لحد هنا فاهمين؟ الإمام الحاكم النيسابوري اختار في المسند أن يتحقق فيه الوصفان، وصف الاتصال ووصف الإضافة إلى الرسول يعني الرفع. جميل هذا الكلام. ابن حجر استقرأ صنيع العلماء، لأن عندنا في كتب اسمها الإيه؟ المسانيد، زي مسند الإمام أحمد. ولاحظ ابن حجر وهو من أئمة الاستقراء رحمة الله عليه أن الإمام أحمد لا يدخل إلا المرفوعات، لا يدخل في كتابه إلا الإيه؟ المرفوعات، لا يدخل في كتابه إلا. ففهم من هذا أن المسند لابد أن يكون إيه؟ مرفوعا. طب وجد أيضا في المسند طبعا وفي غيره من المسانيد ها أن الإمام أحمد يعمد إلى تخريج المتصل ولو ظاهرا، المتصل ولو ظاهرا. يعني ولو ظاهرا أحيانا يكون الإسناد ظاهره الاتصال لكنه ليس متصلا على الحقيقة. إزاي؟ يعني الحسن عن أبي هريرة تابعي بيروي عن صحابي ظاهره الاتصال ولا لأ؟ لكن بعد البحث والتنقيب يتبين أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، صح الكلام؟ فنقول هو منقطع وإن كان ظاهره الإيه؟ الاتصال. ووجد العلماء علماء القدامى يصفون الأحاديث أو الأسانيد بكونها مسندة لتحقق وصف الرفع أي الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحقق ظاهر كون الإسناد ظاهر من حيث الظاهر متصلة. ولذلك تجد الإمام أبو حاتم الرازي في كتاب المراسيل كثيرا يسأل عن عن عن رواية راوي عن رسول الله هل هو صحابي أو ليس بصحابي، قال لم تثبت صحبته. فيقال له هل يدخل في المسند؟ فيقول يدخل على المجاز، يدخل على الإيه؟ المجاز، يعني لكونه عاصر الزمان النبوي ها، وإن لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فيجوز إدخاله في المسند على المجاز، يعني على التسمح في الاصطلاح، على التوسع في الاصطلاح، مفهوم هذا الكلام؟ وإن لم يكن متصلا على الحقيقة. لذلك ابن حجر عبر عن الكلام فقال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال في النخبة، ما قالش متصل لما قال إيه؟ ظاهره، يعني من حيث الظاهر أنه إيه؟ متصل. وفي النكت على ابن الصلاح شرح ذلك قال لأننا وجدنا في المسانيد أصحاب المسانيد يدخلون المرفوعات إذا كانت أسانيدها فيها إرسال خفي، إرسال خفي، إرسال خفي يعني إيه؟ يعني السند من حيث الظاهر ليس مرسلا، ليس منقطعا، ولكن يظهر من دراسة ترجمة الراوي أنه لم يسمع ممن روى عنه، زي ما قلنا الحسن البصري عن أبي هريرة، محمد بن سيرين عن ابن عباس، محمد بن سيرين تابعي يروي عن ابن عباس وهو لم يسمع منه، فتجد مثل هذه الروايات موجودة. فمن حيث الظاهر متصلة، زي برضك إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الرحمن، أبو عبيدة بن عبد الله بن سعود عن ابن مسعود. العلماء يتعاملون مع الكبل وأنها متصلة، لكنها إيه في الحقيقة ليست متصلة. فلهذا عبر الحافظ ابن حجر بقوله إيه بسند ظاهره الاتصال. إذن أصبح المسند هنا ما يطلق على المرفوع، يطلق على المرفوع سواء كان متصلا، ولا شك أن هذا مسند، أو كان السند من حيث الظاهر متصل وإن لم يكن في حقيقة الأمر إيه متصلا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا نفهم أن لما يجي عالم يقول هذا حديث مسند ما تفهمش أنه متصل. يعني لما يجي مثلا ابن عبد البر يقول وهذا مسند، تفهم منها ايه؟ انه عنده ايه مرفوع. ولا يلزم من تعبير ابن عبد البر عن الحديث بانه مسند انه عنده متصل، لانه يطلق المسند على المتصل وغير الايه المتصل. لما تلاقي الخطيب البغدادي يقول مسند، فعلى اصطلاحه لا يلزم ان يكون مرفوعا، قد يكون مرفوعا وقد لا يكون مرفوعا، لكن وصفه له بأنه مسند يدل على أنه عنده إيه متصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا. الحاكم النيسابوري ها إذا قال مسند فهو إيه عنده مرفوع إيه متصل. ابن حجر العسقلاني إذا قال مسند رحمة الله على الجميع فهو عنده مرفوع يمكن أن يكون متصلا ويمكن أن لا يكون إيه متصلا، وإن كان الظاهر أنه إيه متصل. يبقى هنا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، كل عالم أطلق اللقب على معنى يخصه. فإذا أردت أن تفهم هذا اللقب حيث يذكر في كلام أهل العلم، اعرف اصطلاح من إيه من استعمله، ولا تقول بقى إيه الراجح كذا والمرجوح كذا، ده كلام فارغ. دي لغة، كل يعبر عن المعنى الذي يكمن في نفسه بألفاظ يراها معبرة أو كافية في التعبير عن هذا المعنى الكامل في نفسه. حد فاهم حاجة؟ هو هتكونوا فاهمين. حتى مسألة أن يكون ظاهر الاتصال التي نص عليها الحافظ ابن حجر مأخوذة أيضا من كلام الحاكم النيسابوري، مأخوذة أيضا من إيه؟ من كلام الحاكم النيسابوري، وهذا له فيه بحث طويل. لكن احنا خلينا نفهم الخريطة ونفهم استعمالات العلماء. المهم لما تلاقي عالم يقول مسند اوعى تقول اذا هو يحكم باتصال او هو يحكم برفع، الا اذا عرفت اصطلاح ذلك الايه العالم. قال واما المتصل جملة فمثل مالك عن نافع. نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو من أخص أو من أشهر شيوخ سيدنا الإمام إيه مالك. وعبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا أو موقوفا، ده متصل. ليه متصل؟ لأن مالك سمع من نافع، وابن دينار سمع من ابن عمر ويروي عنه كثيرا. وكذلك أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا كان أو موقوفا. وشعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا كان أو موقوفا. وشعبة عن الحكم ابن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا كان أو موقوفا. ومثل منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا أو موقوفا. ومثل الأوزاعي وهشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا أو موقوفا. ومثل الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة مرفوعا أو موقوفا. وما كان مثل هذا وإنما سمي متصلا لأن بعضهم صحت مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الإسناد وصح سماعه منه. إذا الاتصال عكس الانقطاع. الاتصال يعني كل الراوي سمع من شيخه أو تحمل تحملا صحيحا عن شيخه، وهذا أفضل في التعبير. يعني ها يعني ممكن يكون تحمل عن شيخه قراءة وليس سماعا، ها أو له منه إجازة صحيحة. فكل من تحمل عن شيخه تحملا صحيحا فروايته عنه من قبيل المتصل. أما إذا لم يكن تحمل عن شيخه أو تحمل عنه بطريقة غير صحيحة ها لا يعتد بها في الاتصال، فهذا غير إيه متصل. تمام. الموقوف، هيشرح بقى معنى الموقوف. هو ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يجي ايه الرأي، يجي في الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أنه قال كيت وكيت وكيت. أبو هريرة قال هذا الكلام من قبل نفسه أم أضافه إلى الرسول؟ ها؟ قاله من قبل، فتقول موقوف، يعني لم وقف عند الصحابي ولم يرتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال أبو هريرة قال رسول الله كيت وكيت، يبقى هنا مرفوع. أما إذا قال أبو هريرة كلاما من عند نفسه مهما كان هذا الكلام فهذا إيه؟ موقوف. فهمنا؟ مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، يعني من قوله، يعني عمر نفسه هو الذي قال إيه؟ هذا الكلام. وعن الزهري عن سالم عن أبيه قوله، وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد اللي هو أبو الشعفاء عن ابن عباس قوله. وما كان مثل هذا والانقطاع يدخل المرفوع والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع. يعني ايه؟ يعني قد يكون الحديث مرفوعا وهو منقطع، بمعنى ان السند فيه غير ايه متصل، صح الكلام؟ وقد يكون الحديث موقوفا وهو منقطع، بمعنى ان بعض رواة الاسناد لم يسمع ممن حدث به الحديث عنه وان كان نفس الحديث موقوفا على الصاحب. فقضية الوقف وكذلك الرفع دي من أوصاف المتون، أما قضية الاتصال والانقطاع فمن أوصاف الأسانيد ولا تعارض. فقد يكون مرفوعا متصل، وقد يكون مرفوعا غير متصل فيكون منقاطعا، وقد يكون موقوفا متصل، وقد يكون موقوفا غير متصل فيكون منقاطعا. فما فيش تعارض بين هذه الايه الاصطلاحات. فممكن تقول إيه؟ هذا حديث مرفوع ها منقطع، هذا حديث موقوف منقطع، هذا موقوف متصل، هذا مرفوع متصل. هذه الالقاب تجتمع ها في وصف روايه واحده ولا تتعارض. مفهوم هذا الكلام؟ الله. وقد ذهب قوم إلى أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا، يعني كما أن الموقوف ها فيه المتصل وغير المتصل، فهناك من قال إن المرفوع أي المضاف إلى النبي فيه المتصل وغير المتصل، وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما أشرنا إلى الحاكم النيسابوري، صح الكلام؟ قال ففرقوا بين المرفوع والمسند بأن المسند هو الذي لا يدخله القطاع، ومما يعرف به اتصال الرواة ولقاء هنا يعني تناول هذا الجانب من الاصطلاح احنا شرحناه، ثم يدخل بعد ذلك في مسألة أخرى. قال ومما يعرف به اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضا، فلذا صار الحديث مقطوعا وإن كان مسندا. مقطوع هنا بمعنى ايه؟ منقطع. احنا قلنا في اول مجلس ان المقطوع والمنقطع يختلفان، المقطوع من اوصاف المتون، والمنقطع من اوصاف الاسانيد. تقول سند منقطع اي غير متصل، لكن تقول حديث مقطوع اي موقوف على التابعي، يعني التابعي قاله من قبل ايه نفسه. هذا هو الاشهر في الاستعمال، لكن وجد استعمال المقطوع بمعنى المنقطع واستعمال المنقطع بمعنى المقطوع، كل هذا موجود في استعمال أهل العلم. فلما تلاقي إمام يقول هذا مقطوع ويقصد منقطع لا تعترض عليه، ولا الناس هتضحك عليك يعني. أو العكس، ها تقول عالم يقول في المقطوع منقطع، ها فلا تقول له إيه يا إمام ألم تدرس البيقونية؟ تعرف الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ هو ما كانش عنده البيقونية، واضح؟ طبعا البيقونية بيذكر فيها الأشهر في الاصطلاح، لكن لا يلزم أنه لا يوجد غير ما ذكر في البيقونية دي. 34 بيت حيا الله، يعني يحطوك على إيه العتبة، العتبة بتاعت السلم، يعني لسه ما دخلتش، ها أعطوك المفتاح، لكن إذا معك المفتاح ولم تفتح هل ينفعك المفتاح؟ ها؟ ما فيش. لا يعني أعطاك المقدمات، فالمقدمات تؤهلك أو تساعدك على التوسع في العلم، فإذا اكتفيت بالمقدمات وقلت أنا خلاص قد استوعبت العلم، فأنت والله يعني ظلمت نفسك يعني. فمش ليس معك، ليس معنى أنك معك المفتاح يبقى أنت دخلت. أذكر مرة زمان لما تخرجنا من الكلية، وبعدين كان لا كنا اتخرجنا من الثانوية العامة، ها فكنا عايزين نقدم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كان ساعتها بقى يعني الشيوخ الكبار والعتاولة مش زي دلوقتي يعني، واخد بالك؟ فقلنا ايه نروح نقدم لعل وعسى ندرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، وهناك بقى العلماء الأفاضل والأساتذة وإلى آخره. فروحنا لإيه السفارة السعودية، وفين طابور طويل، وفين ايه طابور ماشي. ففي واحد قدامي كده انا سامعه وهو بيكلم الموظف اللي على الشباك، فالموظف بيقول له هو صعيد يعني، تعرف الصعيدة بنحبهم يعني حبايبنا، فالموظف بيقول له فين البطاقة يعني الاي دي يعني الهوية، ها فين البطاقة؟ قال له معايا. قال له هي فين؟ قال له معايا. فين يا عم؟ قال له معايا. قال له طلعها، انا هي كونها معاك هتفيدني في ايه؟ طلعها عشان اشوف ايه، اشوف البيانات اللي فيها. فهو ده بالظبط كده زي الحفظ البيقونية، ها معاه بطاقه معاه اي دي لكن ما استعملهاش، مش كده ولا ايه؟ ومما يعرف به اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضا، فلذا صار الحديث مقطوعا وإن كان مسندا لأن ظاهره يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. وقال آخرون المرفوع والمسند سواء وهما شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعا والاتصال. طبعا أنت بدراستك لكلام أهل العلم في عندما تخوض في كتب الرجال وكتب العلل تجد العلماء يستعملون المسند والمرفوع والموقوف والمتصل وغير المتصل أو المنقطع على معاني تفهم من سياق الكلام، تفهم من إيه؟ من سياق الكلام. ما ينفعش أنك إيه يبقى عندك ستامبا كده الكلمة دي إذا جاءت لا تفهم إلا على المعنى الفلاني، يبقى أنت كده إيه هتظلم نفسك وتظلم أهل العلم. زي واحد سيدنا الإمام الحاكم النيسابوري، سيدنا الإمام الحاكم النيسابوري لما ذكر أحاديث النزول على اليدين في الصلاة أو النزول على الركبتين، ها فذكر أحاديث النزول على اليدين من حديث عبد الله بن عمر ووائل بن حجر، وحديث عبد الله بن عمر، وذكر حديث وائل ابن حجر وحديث ابو هريره اظن في النزول على الركبتين، واضح؟ فقال ايه والقلب الى حديث ابي هريره اميل، حديث ابي هريره في النزول على اليدين، ها والقلب الى حديث ابي هريره اميل. هو بيتكلم هنا عن القلب بمعناه الاصطلاحي ولا القلب يعني انا اميل بقلبي، ها فجي واحد قال لك ايه الامام ابن الحاكم بيعل الحديث بره، قال لك مقلوب اه يا قلبي انا انت مسكين قوي، يعني سياق الكلام يدل على انه لم يستعمل القلب هنا بالمعنى الاصطلاحي وانما بالمعنى اللغوي. زي التاني اللي قال لك المرسل حجه، قال ليه؟ قال لك علشان المرسل من عند الله، أدم مرسى من عند الله يبقى حجة طبعا، صح ولا لا؟ فبعض الناس كده عندهم ايه غريب. زي برضك مرة الإمام الدارقطني سئل عن بعض الرواة فقال لين، لين لها معنى عند المحدثين يعني فيه ضعف وإن كان ضعفا خفيفا لكن فيه ضعف. فجي واحد من الباحثين قال لك ايه والإمام الدارقطني لم يرد أن يضعفها، إنما قال لين يعني قلبه في قلبه حنين. هو الدارقطني شغال ماله مال قلبه، هو في سياق معرفة حاله في الرواية، قلبه بقى أبيض قلبه أسود ملناش دعوة، المهم الرواية بتاعته تدل على لين فيه. فهو إيه يعني ذهب في تفسير الكلمة مذهب بعيد جدا. وزي الثاني في بعض العلماء قال في بعض الرؤية تغير بأخرة، يعني في آخر حياتي اختلط. جميل. جه واحد قال لك إيه أخرة اسم بلد، يعني اسم بلد من البلدان. طب فين دي هتولنا معجم البلدان دي، فين أخرة دي؟ هل في بلد في على وجه الأرض اسمها أخرة؟ فهنا بيظهر بقى الإيه الحاجات الجميلة. زي مرة كنت زمان كان فيها حديث الإمام ابن خزيمة في الصحيح ذكره وضعفه، فقال إيه وفي القلب منه شيء، وده اصطلاح ابن خزيمة في الإشارة إلى ضعف الحديث، ده معروف عند العلماء يعني، واخد بالك. فبعض الناس كانوا يحتاجوا بحيث يقولوا يا أخي ابن خزيمة ضعفه وقال في القلب منه شيء، قال لك ابن خزيمة قال في القلب منه شيء لكن ما ضعفوش، راجل ايه مش قلبه مش مرتاح. قلت له لا ابن خزيمه مش مرتاح منه، انت هترتاح؟ اذا كان ابن خزيمه الامام الجليل ها المتخصص الذي افنى عمره استاذ الاساتذه في الحديث، قلبه مش مطمئن للحديث، انت من اين جاءك الاطمئنان؟ فهنا ايه المصطلحات هذه بتفهم ايضا من سياق الكلام، بتفهم من سياق الايه الكلام. ما ينفعش انك انت ايه تكون عندك جمود في التعامل مع المصطلحات. طيب واختلفوا في معنى ان، احنا قلنا عن، ها اتكلمنا عن ايضا ان زي ما عن اتعبت المحدثين كذلك ان اتعبت المحدثين. زي يجي الراوي ايه ان فلانا قال عن فلان، ان فلانا قال، ها ان فلانا فعل، هل هي بمثل معنى عن؟ احنا قلنا عن الاصل فيها الاتصال صح، الا اذا كان الراوي متعاطي للتدليس فنتوقف في قوله عن حتى يتبين الاتصال. طب ان دي زيها، يعني اذا جه راوي ليس معروفا بالتدليس ها يقول ان فلانا قال او فعل، هل هي مثل عن؟ نقرا ونشوف. قال واختلفوا في معنى ان، هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها، او هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها؟ يبقى هل هي مثل عن ام عكس عن؟ عن الاصل حملوها على الاتصال الا اذا دل الدليل ها انها غير متصلة. هل ان مثلها ام بعكس حكمها؟ قال ايه وذلك مثل مالك عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب قال كذا، ومثل مالك عن هشام بن عروة ان اباه قال كذا، ومثل محمد بن زيد عن ايوب ان الحسن قال كذا. فجمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، وأن الاعتبار ليس بالحروف إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه علة الانقطاع. يبقى هنا إيه يشعر إلى أن ابن عبد البر يرى أن وعن في المعنى سواء. جميل. وقال الإمام البرديجي أن محمولة على الانقطاع، إذا في خلافة صح، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر أو يأتي ما يدل على أنه قد شاهده وسمع. قال ابن عبد البر أبو عمر هذا عندي لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك سواء عند العلماء والله أعلم. هنا أصلا المسألة فيها تفصيل أكثر من كده. سيدنا الإمام بن عبد البر حصر المسألة في من له من شيخه سماع وليس معروفا بالتدليس، أنه إذا قال عن أو أن فالمعنى واحد، لأنه الأمثلة التي ذكرها تدل على أنه إيه يتناول من هم معروفون بالسماع من شيوخهم الذين رووا عنهم بلفظة أن. هنا بيقول إيه بيقول ذكر مثل مالك عن هشام بن عروة أن أبا، طب ما هو هشام بن عروة سمع من أبوه كثيرا، فلما يقول عن أو أن في حقه سواء وهو ليس مدلسا، صح الكلام. ومثل حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن الحسن، وأيوب سمع من الحسن إيه كثير. هذه مسألة لا خلاف بين أهل العلم في أنها محمودة على الاتصال، وأن أن في مثل هذه الروايات كعن. لكن المشكلة في حاجة تانية، مشكلة في إيه؟ حاجة تانية. يجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، القاسم بن عبد الرحمن سمع عائشة ولا لأ؟ سمع عائشة ولا لأ؟ سمع القاسم، الأسف القاسم بن أبي بكر الصديق سمع عائشة ولا لأ؟ سمع عائشة، صح الكلام؟ إذن إذا قال أن عائشة قالت هنحملها على الاتصال، لكن إذا قال أن عائشة دخلت على رسول الله ها فقالت يا رسول الله كيت وكيت وكيت وحصل حوار حكاية وليس إيه وليس في صيغة في الصيغة ما يدل على الرواية. أنت النهاردة مش ممكن تقول أن عائشة دخلت على رسول الله فقالت كذا، أو دخل عليها رسول الله فقال كذا، جائز ولا مش جائز؟ هل أن هنا يقصد بها الرواية أم الحكاية؟ لا، احنا عندنا اللحمة نسميه حكاية، تاخد بالك؟ يعني اللي هيقول حكاية هياخد لحمة، خلي بالك يا. هل أن هنا هو القاسم ابن أبي بكر أدرك القصة؟ هل هو أدرك القصة؟ لم يدرك، لأنه لم يدرك هذا الزمان الذي وقعت فيه القصة، فالقصة وقعت قبل أن يولد هو، قبل أن يولد هو، فهو بطبيعة الحال إيه لم يدرك هذه القصة، فهو يحكي قصة وقعت بين عائشة ورسول الله، وليس في الرواية ما يدل أن هذه القصة أخذها عن عائشة، لأنه لم يقل أن عائشة أخبرته مثلا، أو أن عائشة قالت دخلت على رسول الله، وإنما قال أن عائشة دخلت على رسول الله، أن رسول الله دخل على عائشة، يحكي قصة وقعت في الزمان النبوي، وهو لم يدرك هذا الزمان. فهذه الصورة التي اختلف فيها العلماء، أما أن يكون أصلا له منه سماع في الجملة ها، بل مشهور بالسماع منه كما في الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن عبد البر، فهذا ليس موضع اختلاف، إنما موضع الاختلاف إيه ها، موضع الاختلاف فيما إذا كان الراوي اللي هو التابعي يروي قصة وقعت في الزمان النبوي بين أطراف، وهو لم يدرك هذه القصة وإن أدرك بعض أطرافها، لكن لم يذكر في الرواية أنه تحمل القصة وأخذها عن هؤلاء أو عن بعضهم. زي إيه؟ زي سيدنا الحسن البصري قال إيه؟ قال إن بسم الله الرحمن الرحيم، إن أبا إن سلمان الفارسي ها بات عنده أبو الدرداء ليلة، أو العكس يعني أحدهما بات عند الإيه الآخر، فأراد أبو الدرداء واسمه عويمر، فأراد أبو الدرداء أن يقوم الليل فقال له نم، سلمان قال له إيه نم، فاستيقظ فقال له نم، يعني نام له ساعة كده وبعدين صحيح عايز يصلي، فقال له نام، فلما كان في الثلث الأخير قال قم الآن فصلي، واضح؟ ثم قال له إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإلا لزوجك عليك حقا إلى آخر. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر يعني أبا الدرداء سلمان أفقه منك، سلمان أفقه منك، تعال هنا الحسن البصري، الحسن البصري هو كان الحسن البصري أو محمد بن سيرين الناسي، محمد بن سيرين ها روى قصة، هذه القصة وقعت في بعد وفاة النبي أم في زمان النبي؟ في زمان النبي، بدليل أنهما سأل رسول الله، إذن هو لم يدرك هذا الزمن يقينا، إذن القصة هو لم يدركها صح، لكنه لما رواها قال إيه أن سلمان بات عند أبي الدرداء ليلة، لم يقل أنه تحمل ذلك عن سلمان ولا أنه تحمله عن إيه أبي الدرداء، صح الكلام. فهي من حيث الظاهر لا تدل على الاتصال. ليه؟ لأنه روى قصة وقعت قبل أن يولد هو وفي الزمان النبوي الذي هو لم يدركه بلفظة أن، وأن لا تدل على أنه يروي، إنما تدل على أنه يحكي قصة وقعت في الزمان النبوي، ولم يقل أن هذه القصة سمعها من أبي الدرداء أو أنه سمعها من سلمان الفارسي. فهذا منقطع قولا واحدا، حتى إن الحافظ ابن حجر في الفتح قال هذا مرسل. بعض الناس ما يفهمش، يقول لك ازاي مرسل؟ ما انت مش فاهم الحوار، مش فاهم ان هذا يعتبر ايه، يعتبر حكاية وليس رواية. هو لا كلمة عن تفيد معنى الرواية، يعني كأنني اروي عن، اما ان تفيد معنى الحكاية، احكي قصة سواء ادركتها او لم ادركها. فهذا الذي تناوله العلماء واختلفوا فيه، وفيه بحث وتفصيل، يعني محتاج بقى توسع اكتر. الامام احمد، بل حتى هشام بن عروة عن ابي عروة عن عائشة، سئل الامام احمد عن قول عروة عن عائشة هل هو كمثل قول عروة ان عائشة فعلت او قالت؟ قال ليس سواء. كيف يكون هذا سواء؟ حتى الإمام أحمد فرق فيما هو معلوم بأنه سمع من شيخ، فكيف بمن لم يحكي قصة وقع في الزمان النبوي وهو لم يدرك ذلك الزمان بحال من الأحوال؟ قال أما التدليس فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون الرجل قد لقي شيخهم شيخا من شيوخ، إذن اللقاء حصل، فسمع منه أحاديث والسماع حصل، تمام؟ لم يسمع غيرها منه، ثم أخبره بعض أصحابه ممن يثق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التي سمع منه. إذن هناك أحاديث أخذها عن نفس الشيخ، ولكن ليس عنه مباشرة بل عن بعض أصحابه عن الشيخ، فيحدث بها عن الشيخ بعد أن يسقط الوثائق التي بينه وبين الشيخ، دون أن يذكر صاحبه الذي حدثه بها، فيقول فيه عن فلان، يعني عن ذلك الشيخ. قال وهذا لا يجوز إلا في الإسناد المعانعا، يعني ما ينفعش تقول سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا وإلا تكون كاذبا. لما تقول عن قال ماشي، زي ما شرحنا الألفاظ، لأن عن وقال ونحوها من الألفاظ التي توضع في موضع السماع وتوضع في غير موضع السماع، وهي تحتمل هذا. ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول أخبرني أو حدثني أو سمعت من لم يخبره ولم يحدثه، وهذا كذب، ويسمى عند المحدثين سرقة، يدعي سماع ما لم يسمع. من لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه، وإنما يقول اكتبوا فلان عن فلان، كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع، أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار، أو ثوري أو شعبة يقول اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش، وهو قد سمعه من رجل وثق به عن الذي حمله عنه. وهذا أخف ما يكون في الذين لقي بعضهم بعضا وأخذ بعضهم عن بعض، وإذا وقع ذلك في من لم يلقه فهو أقبح وأسمج. يعني إذا قال راوي فيما يرويه عن شيخ والشيخ وهو نفسه لم يدرك هذا الشيخ ولا سمع منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، فهذا يقول ابن عبد البر هو أقبح. وهذا الذي يسميه العلماء بالإرسال الخفي، بالإرسال الخفي، إذا كان قد أدرك زمانه أو كان اللقاء به ممكنا لكنه لم يقع. فهذا إن روى عن شيخه الذي أدرك زمانه أو كان لقاؤه به ممكنا لكنه لم يقع، يسمى إرسالا خفيا. وسئل يزيد ابن هارون عن التدليس في الحديث فكرهه وقال هو من التزين، هو يعني من التشبع بما لم تعطى، كما قال حماد بن زيد وغيره. يعني طبعا التدليس مذموم في الأصل، يعني إلا في صور معينة العلماء جوزوا فيها التدليس أو حملوا صنيع العلماء عليها، فمن أجل هذا يفهم أنه جائز في بعض الصور، وأنا أشرت إلى ذلك قبل ذلك. باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليس ومن لا يقبل ذلك منه. هيتكلم عن التدليس باستفاضة. خلينا بقى نقرأ كده ونعلق تعليق سريع عشان أطلع شحب الخفية. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي يقبل نقله ويحتج بحديثه ويجعل سنة وحكما في دين الله هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه. طبعا هو أخذ ذلك من كلام الشافعي لأن كلام الشافعي شبيه بهذا بل يكاد يكون استعمل ألفاظه ها؟ أن يكون حافظا إن حدث من حفظه. ما الراوي إما أن يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه، فإن حدث من كتابه لابد أن يكون الكتاب صحيحا، وإن حدث من حفظه لابد أن يكون متقنا لما يحفظ. هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه، عالما بما يحيل المعاني، يعني إذا حدث بالمعنى ولم يحدث بالألفاظ لابد أن يكون عنده معرفة بدلالات الألفاظ حتى لا يحيل يأتي بلفظ عوض لفظ فيغير المعنى، فيغير الإيه؟ زي شريك بن عبد الله القاضي عمل إيه؟ عارفين حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، صح الكلام؟ حديث صحيح. فقال فروى بالمعنى الذي فهمه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين، جاب لفظ من عنده قال يتوضأ إيه برطلين، العلماء غلطوا. طب إيه اللي جاب لفظ الرطلين هنا؟ سيدنا شريك النخعي، شريك بن عبد الله النخعي إمام طبعا فقيه وإن كان إيه ضعيف الحديث، المد في الكوفة أو في العراق يساوي رطلين، المد في العراق يساوي إيه رطلين، فقال خلاص أدم نكلم الناس باللغة اللي يفهموها، أدم الرسول كان يتوضأ بالمد والمد يساوي رطلين يبقى كان رسول الله يتوضأ إيه برطلين، صح الكلام؟ حد يزعل من الكلام ده؟ الكلام ده في الأصل صحيح إذا كان المعنى يؤدي نفس المعنى المقصود في الحديث، لكن المد الذي في العراق يساوي رطلين، لكن مد النبي لم يكن كذلك، هذا مد العراقيين وليس مد أهل المدينة الذين هم أعلم بمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل مد أهل المدينة الذي هو مد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف في تقديره عن مد أهل الإيه؟ العراق. فلما وصف مد أن النبي كان يتوضأ بالمد فجعل المد في الذي كان يستعمله النبي هو المد الذي يستعمله أهل العراق، بينما كان ينبغي أن إيه؟ يفسره بالمد الذي يعرفه أهل المدينة الذين هم توارثوا المد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء غلطوا. حد فهم حاجة؟ أيوه. أنا عايزك تفهم بس. قال عالما بما يحيل معاني ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه يؤدي الشيء على وجهه متيقظا غير مغفل، وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروف، يعني الأفضل طبعا أن تروي الحديث كما سمعته باللفظ الذي تحملته، هذا هو أفضل الأحوال لا شك، لكن وجدت الرواية بالمعنى، وكثير من العلماء جوزوا الرواية بالإيه؟ بالمعنى، لكن طبعا في السلف الأول كانت الرواية بالمعنى مستساغة، ليه؟ لأن كان هناك أهل معرفة، معرفة بالسنة، معرفة باللغة، معرفة بدلالات الإيه؟ الألفاظ. لكن النهاردة من يعرف؟ زي المدرس عندنا في الأزهر في محاضرة من المحاضرات قالت كان رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كسقط، المؤمن كسقط، فطالب قال له يا شيخ هذا ليس حديثا، الغريب أن أعرف فسره، قال لك كسقط يعني قلبه أبيض زي القطن، فقال الحديث أصلا المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، هو بقى إيه تصحفت عليه فقال المؤمن كسقط. حاجات من اللي قلبك يحبها. أنا كنت جمعت كتاب اسمه إيه مضحكات المحققين، بس ما بطلت يعني أحيانا كده، تعرف كتاب أخبار الحمقى والمغفلين شبيه بيه كده يعني. المهم قال وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروفه لأنه أسلم له، فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدث بالمعنى، وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك لأنه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، يغير في اللفظ يعتقد أن هذا اللفظ الذي جاء به يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه اللفظ الحديث الأصلي فيغير الايه؟ المعنى، فيغير المعنى كما فعل شريك القاضي، صح ولا لا؟ ما هو غلط والعلماء غلطوه. ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقة في دينه، عدلا جائز الشهادة مرضية، فإذا كان كذلك وكان سالما من التدليس كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في الدين. وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمعه منه وسمعه من غيره عنه، فيوهم أنه سمعه من شيخه ذلك، وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه، ولا يكون ذلك إلا عن ثقة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم. يعني التدليس الذي أجازه العلماء هو التدليس عن الثقات لا عن غير الثقات، فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث. وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه اللي هو الإرسال الخفي، من العلماء من يقول هذا إرسال خفي ولا يسمى تدليسا، وأكثر أهل العلم يسمون ذلك إيه؟ تدليسا، وها هو ابن عبد البر يسميه تدليسا. فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه، وبالله العصمة لا شريك له. يا سلام، هتجيب الموضوع ده يا سيدنا هو سيدنا كلنا يعني. وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة، حتى يتتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وسنذكر هذا الخبر بطرقه في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. هو الخلاصة كده نختم به المجلس، احنا الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، الراوي لابد أن يكون ايه؟ عدلا ضابطا. العدالة متعلقة بالديان، يعني لا يتعمد كذبا، ها، وتتعلق أيضا بأن يكون معروفا فلا يكون مجهولا، لأن المجهول قد يكون كذابا ونحن لا نعرف شخصا فكيف نعرف حاله، واضح. وهو ابن عبد البر نفسه قال إيه؟ لابد أن يكون إيه؟ ثقة حافظا، إيه؟ متقنا، ها، مع كونه عدلا في دينه فيما قاله في الفقرة السابقة. جميل. هنا بقى الكلام أنكره عليه العلماء، قال إيه؟ كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة، يعني كل من عرف بحمل العلم والاشتغال به، ها، وسماعا وإسماعا تحملا ورواية، واشتهر بين الناس أنه من أهل العلم فهو عدل، الأصل أنه عدل. لا نبحث عن عدالته، قد نبحث عن حفظه وإتقانه، لكنه إيه؟ عدل. قال: حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين إلى آخره. يعني إذن الرسول هنا بحسب فهم سيدنا الإمام ابن عبد البر أنه يخبر بأن العلم سيحمله العدول، فإذا ما عرف الراوي بحمل العلم فهو إيه؟ عدل. العلماء خالفوا ابن عبد البر في هذا الموضع، فقالوا إن الحديث أصلا لا يدل على ذلك، وإلا فقد حمل العلم من هم كذبون، وحمل العلم من هم ضعفاء، وتبين ذلك، وهم حملة للعلم ومع ذلك ليسوا بعدول. فالواقع إيه؟ يجبر علينا تأويل الحديث، هذا طبعا على فرض صحته، طبعا العلماء أصلا يصححونه في الغالب أو يحسنونه، له روايات كثيرة يعني العلماء يحملونها على التقوية. المهم، فقالوا هذا خبر يريد به الأمر، هذا خبر يراد به الإيه؟ الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يعني ينبغي أن يحمل العلم العدول وليس غير الإيه؟ العدول. وليس معناه أن النبي يخبر بأن العلم سيحمله العدول ولا يحمله غير العدول، فإذا تم تأويل الخبر على هذا النحو فليس في الخبر دليل على أن كل من حمل العلم عدل، وإنما ينبغي أن يكون العدول أكثر الناس حرصا وسعيا وطلبا للعلم. فمن هنا لم يأخذوا بتأويل الإمام ابن عبد البر للحديث ده من جهة. من جهة أخرى أنه وجد في واقع الرواة من هم كذابون ومن هم ضعفاء ومن هم سيئوا الحفظ ها وحملوا العلم ولم يكونوا من الإيه من العدول فلا يمكن أن يعني يكون إخبار النبي إن صح أنه خبر إخبار النبي عليه السلام مخالفا للإيه للواقع فلم يقبلوا ذلك منه. لكن الإمام الذهبي وده كلامه من ذهب في كلام من فضة وكلام من ذهب وفي كلام من إيه من صفيح ده إمام ذهب ذهب يعني إيه من الذهب الخالص يعني الإمام الذهبي قال كلام ابن عبد البر ليس مستنكرا بل كلام صحيح لأنه لم يقل إن أي راوي روى حديث أو حديثين يعامل هذا التعامل إنما يتكلم عن من عرف بالعناية بالعلم واشتهر بذلك وليس عن المجاهيل الذين الواحد منهم روى الحديث والحديثين فكلامه صحيح يعني بمعنى إيه بمعنى راوي زي شريك القاضي راوي ضعيف ولكن حمل العلم وانتشر علمه تحمل الكثير وسمع الكثير وروى الكثير وله أصحاب أخذوا عنه الإيه الكثير فالأصل في مثل هذا أن يكون عدلا إلا إذا تبين خلاف إيه هذا لكن هذه القاعدة لا تندرج في الرواة المجاهيل الذين لا يعرف من هم والواحد منهم روى الحديث أو الحديثين ولم يتبين فيه لا جرح ولا تعديل فلم يقصد ابن عبد البر أن هؤلاء يعدلون بمجرد هذا الحديث أو تلك القاعدة وإنما يقصد من اشتهروا بالعلم والعناية به فلهذا ذهب الإمام الذهبي إلى أن كلام ابن عبد البر إيه؟ كلام مستقيم لا ينبغي أن ينكر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.